والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. طيب، وصلنا عند الحديث السادس، انتهينا إلى ألا وإن في الجسد مضغة. وإن شاء الله قارئنا الأخ عصام سيقرأ اليوم، تفضل. مشكورا. ممكن تأخذ الحديث، يلا خلينا نراجع، ما في مشكلة. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وعرضه. نعم. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ألا وإن في المسجد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. جزاكم الله خيرا من صبر. طيب، احنا كنا انتهينا إلى ألا وإن في الجسد مضغة. شوف، النبي صلى الله عليه وسلم ساق الحديث كله، ثم ذكر الحلال والحرام والمشتبهات بينهم، وتكلمنا في كل ذلك المرة السابقة. ولكن الآن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر لنا لماذا يحصل كل ذلك من الناس، لماذا يخوض بعض الناس في الحرام، ولماذا يقتصر بعض الناس على الحلال، ولماذا يخوض بعض الناس في المتشابهات أو المشتبهات. فهو يوضح أن كل ما سبق هي الإيش؟ الأعمال الظاهرة. ثم يفسر لنا أن هذه الأعمال الظاهرة التي تظهر من الناس إما خير محض، وإما شر محض، وإما مختلط، فهذه كلها لازمة لما تحقق في القلب، نتيجة لما تحقق في القلب. بمعنى أن صلاح القلب مستلزم صلاح الجوارح، وفساد القلب مستلزم فساد الجوارح. لذلك قال: ألا، وهذه أداة استفتاح لتحقيق ما بعدها وتأكيده. ألا وإن، وزيادة تأكيد، في الجسد مضغة. قطعة إيش؟ نقولنا المضغة هي إيه؟ لحم. العلقة قطعة دم. أنت راجل يعني شغلك كله في الطب، فما ينبغي أنك تغلط فيه، أنت جاوبت صح. قطعة دم، أما المضغة قطعة لحم. فهذه قطعة اللحم هذه التي هي القلب، إلى الآن البشرية كلها بما أوتيت من قوة وعلم ما زالت تكتشف المزيد والمزيد من علوم هذه المضغة. والله أعلم، سنرى ذلك أو لا، البشرية سيأتي عليها وقت وتكتشف أن عقل الإنسان في القلب وليس في الرأس، وإنما الذي في الرأس هي أداة التفكير وهي الدماغ، أداة التفكير. أما أداة البصيرة العقل في القلب. العقل فين؟ في القلب. بدليل هذا الحديث وبدليل الآية أليس لهم قلوب يعقلون به؟ طيب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن السبيل لإصلاح الإنسان، بل السبيل لإصلاح البشرية كلها، يبدأ منين؟ يبدأ منين؟ من إيش؟ منين؟ مش بس النفس، منين؟ أي من القلب. يبقى ما يبدأش من إصلاح الحاكم. يبقى اللي يقول إنه يبدأ من إصلاح الحاكم، إصلاح البشرية تبدأ بإصلاح الحاكم، يبقى لا يفهم منهج ليس فقط النبي صلى الله عليه وسلم، بل منهج الأنبياء جميعا. الإصلاح في البشرية كلها يبدأ من القلب. وهذه اصبر، انا جبت النفس وجع الدماغ. هنا انا بمزح معك طبعا، انتهي وان شاء الله نحل الأسئلة. فإصلاح البشرية كلها يبدأ منين؟ من القلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكد على ذلك بألا وإن في الجسد مضغة. فمدار الصلاح والفساد على القلب، حقيقة مدار الصلاح والفساد على القلب، لأن القلب هو وعاء الإيمان، والعمل من الإيمان ونتيجة الإيمان. فكلما زاد الإيمان في القلب، كلما زادت رغبة الإنسان في العمل الصالح، فكلما حصل العمل الصالح بمقتضى زيادة الإيمان، وكلما هبط مستوى الإيمان في القلب قل العمل الصالح ضرورة. ليش؟ لأن الرغبة في العمل الصالح تقل، وده مشاهد لنا جميعا. ليش؟ لأن الإيمان يزيد وينقص عند كل الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو أتقى البشر كان إيه؟ كان مع السلامة حبيبي، ماشي حبيبي مع السلامة. كان بيقول ليش النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان بيدعو الله سبحانه وتعالى أن يجدد الإيمان في قلبه، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا جميعا. نعم، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا جميعا. ولذلك كان يقول اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. فإذا كان الإيمان يزيد وينقص، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجدد الإيمان في قلبه، لأن الإيمان إيه؟ يخلق كما يخلق الجسد. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يغان على قلبه، وإنه كان يدفعه بإيه؟ بالاستغفار. النبي، فإذا كان ده بيحصل للنبي، يبقى مش هيحصل لنا احنا. يبقى مهم جدا ان احنا نفهم ان الايمان هذا يزيد وينقص. وتكلمنا من قبل ان من نعمة الله علينا انه اخفى الايمان عنا، فلا نراه رؤية عين مستوى الايمان، لاننا لو رأينا مستوى الايمان كانت تبقى مصيبة. اللي يبقى مستوى عالي يحصل له ايه؟ كبر وعجب وغرور، ويبقى بين الناس انا في الامام بتاعي عامل ازاي وانت مستوى الامام بتاعك عامل ازاي، غرور لا عياذ بالله. واللي يبقى ايمانه ضعيف يحصل له يأس، انا مفيش مني امل ولا عياذ بالله. فلذلك من نعمة الله سبحانه وتعالى انه اخفى الايمان وجعله غيب، وجعله واخفى عيوبنا وأخفى عن غيرنا، يعني ليس فقط هو مشاهد لنا بل هو غير مشاهد أيضا لغيرنا. وإلا كانت الناس تتهم بعض صباح مساء. فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى. ولكن جعل الله سبحانه وتعالى للإيمان شواهد. للإيمان إيه؟ شواهد. إيش هي شواهد؟ الأعمال. عايز تعرف مستوى إيمانك مش هتقدر تشوفه، بس تعرف إيه؟ مستوى إيه؟ محافظتك على ورد القرآن، على الأذكار، على السنن الرواتب، على الصدقة، على الصيام، على القيام، على تبسمك في وجه أخيك، على فعل الخير في بلدك وفي مجتمعك، على حفظك لأهلك. هي دي المقاييس، هذه هي المقاييس الحقيقية للإيمان. فتستطيع أن تقيس إيمانك بهذه الأمور، فإن عجزت عن أن تعرف حقيقة الإيمان، وهذا من نعمة الله عليك، فلا تعجز عن أن ترى آثر الإيمان، وهي الأعمال الصالحة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله. طيب الآن واحد ممكن يقول: أنا أعمالي ليست صالحة بالوجه الذي ترضيني. خير، نفعله، نقول بقى: ألا وإن في الجسد مضغة، هذه التي لابد أن تنصلح أولا. خليه هنا، خلاص خليه، اقعد يا حبيبي، اقعد يا حبيبي هنا، يلا اقعد معنا، ماشي حبيبي، طلع الاكل واقعد. فلا بد من صلاح القلب الاول، لابد من صلاح القلب اولا، حتى لو الاعمال ليست على الوجه المطلوب، يبقى لابد ان احنا نصلح القلب. صلاح القلب ياتي معنا ان شاء الله في بعض الامور نتكلم عنها قريبا، ان كيف الواحد. طيب انا واحد ممكن يقول: انا اعلم اني انا ان الافضل اني اقوم الليل، واني احافظ على الاوراد، واني افعل كذا وكذا وكذا، ولكن لا اجد هذه القوه على الرغبه والرهبه، فما الحل؟ اذا الحل هنا في صلاح القلب، وهذا الذي ان شاء الله نتكلم عنه. ولكن توضيح لمسألة أن الإصلاح وعملية الإصلاح والمنهج الإصلاحي بوجه عام هو منهج الأنبياء والرسل، يبدأ من القلب، أنه ولا يبدأ من الحاكم. أنا أعطي مثالا واحد شاهدا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن المشركين حاولوا بجميع السبل والطرق ان هم يمنعوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا؟ في بعض الأوقات جاءت إليهم فكرة وذهبوا إلى سيدنا محمد وقالوا: يا ابن أخ، إن أردت ملكا ملكناك، وإن أردت مالا أعطيناك من أموالنا حتى تصبح أكثرنا أموالا، وإن مسك جن أو كنت مريضا طلبنا لك الطبيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان رد فعله إيش؟ شوف الناس اللي بينتهجوا غير المنهج الإصلاحي، ممن لا يعلمون حقيقة الشريعة وفهم السنة، سنة الله في الكون وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأمة، فرصة وجات لغاية عندي، أمسك الحكم وطهر أنا بقى ونظف، أهي أمسك الحكم وسيسهم واحدة واحدة وطهر، صح؟ وأنا متأكد يقينا إن لو كان ممن كثير ممن في زماننا اليوم كان هيقول لك: إيه ليش؟ صح، طب ما أنا عامل كده فعلا، هذا الأفضل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض رفضا قاطعا، لم حتى يشاور فيه أصحابه. ليش؟ لأن هذا لا يحتاج إلى مشاورة، بل من يفكر في هذا الأمر، يعني أنا أقول لكم صراحة، الذي يستحسن بعقله هذا الرأي الذي ذكرته الآن يتهم عقله وعلمه في فهم حقيقة الشريعة. وأنا أقولها صراحة، ليش؟ عشان نضع حقيقة، نضع أنفسنا على أماكن المشكلة ونسعى لحلها. وأنا يعني أدعو مني أتخذ طريقة مختلفة بعض الشيء في يعني التدريس، يعني ما أقول الكلام وأذهب وناس كثيرة الحمد لله تفعل هذا الأمر، يعني ولكن الأقصد أني أنا أحب في المنهج الإصلاحي إن صراحة نتكلم بصراحة عن نقاط الضعف اللي يعاني منها المسلمون والشبهات اللي ربما بعض الإخوة اللي يدرسون يعني ما يحب يتطرق إليها يعني حتى لا يقع يعني يدخل نفسه في مشاكل، ولكن صراحة هذه المشاكل موجودة، وإن لم نتكلم فيها ستظل في عقول الناس وما يتكلم فيه أحد. يعني كالطبيب اللي يرى يعني بمثال هذا، الطبيب يرى المريض يتحرج أن يتكلم عن بعض المشاكل التي عنده، والطبيب يراها والطبيب يغفل عنها والمريض يغفل عنها، والموضوع وكأنه ما أحد يحب أن يتكلم فيه. اللي نتكلم فيه، إحنا ما بنتكلم إلا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي، هذه مهمة. ولكن أمور كثيرة جدا يعني نراها يكون نعرف أن فيها خلط منتشرة في المجتمع، وللأسف كثير من، والحمد لله في خير وفي دعاء كثير بيتكلمون فيها، ولكن الأكثر في ظني لا يتكلمون. طيب نرجع لموضوعنا. النبي صلى الله عليه وسلم رفض رفضا قاطعا، لماذا؟ أنا أحب الآن أسمع منكم لماذا لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الرأي الذي ذكرته أنا، أني نتمكن ثم نطهر وتكون الأرض بإيدينا والأمور طيبة. فأنا أحابب أسمع من الناس لماذا رفض النبي صلى الله عليه وسلم رفضا قاطعا، ورضى بأن يعني رضى أن يفضل مطارد هو وأصحابه منهم، يعني جات له التمكين لغاية عنده ورفض، التمكين جاي له لغاية عنده ورفض، لأنه ليس تمكينا في الحقيقة. ولكن أنا محتاج أسمع من الناس رأيها. يلا، واللي عنده سؤال بعد ذلك، ولكن الآن يعني يجاوبوا على هذا السؤال. تفضل. ربما الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان حابب أن ينتشر الإسلام بالقوة وبالولاية بالفرض. طيب غير الغاية، ما هي الغاية أصلاً؟ ما في الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. إنه بده يدخل الناس بإذن الله، فش وإنه يدخل القلب الإيمان القلوب، ومن بعدها تحيا الدنيا وخلاص، وشغل بيكون شغل مرة واحدة، يعني تعب مرة واحدة ومن بعدها تفتح، يعني ربنا بيفتح. ولكن استخدم العكس، هو ممكن بالقوة يعني يحصل على شيء بسيط، أما إذا حصل على القلوب فهو ده حصل على شيء عظيم. نعم. جيد غير. كل أنا أصحابه ما زالوا، بمعنى أنه لسه على قضية إصلاح القلب، من تكون بمعنى ما تجي أفعاله سامش موجود. جيد. يعني الأجوبة متقاربة، ولكن أولا يا إخوة، أول شيء ما الهدف من الله سبحانه وتعالى يبعث يرسل الرسل؟ ما هو الهدف الرئيس في ذلك؟ أي التوحيد، إقامة التوحيد في الأرض، صح؟ أي دولة تقام قبل قيام التوحيد في هذه الدولة، هذه الدولة محكومة عليها بالفشل من بدايتها. لابد من قيام التوحيد في قلوب الناس قبل قيام التوحيد في الدولة، لأن الأصل أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض للتوحيد، وإنما الإمامة هي بمثابة الوسيلة وليست المقصد. فالإمامة ليست مقصد في ذاتها، وإنما هي وسيلة للحفاظ على إيه؟ للحفاظ على التوحيد في الأرض ونشره. فمن غير المعقول أن نأتي بالإمامة قبل أن نأتي بالتوحيد، لأن التوحيد مقصد والإمامة وسيلة، فكيف نأتي ونقدم الوسيلة على المقصد؟ فهذا لا يستقيم في العقل. هذا واحد. ثانيا، هب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل العرض، هم قبل العرض، إيش اللي كان يحصل؟ يمسك الحكم، الناس ما تحقق الإيمان في قلوبها. أنا نتكلم الآن ليس على قدر قليل من الصحابة، لكن نتكلم على الناس هؤلاء يمسكون ذمام الأمور. ويلات ويلات باسم الإسلام. ونرى ذلك الآن ممن تصدروا وليسوا أهل، وكانت عاقبة ذلك إيش؟ فتنة كبيرة لكل المسلمين في الأرض. لماذا؟ لأن التوحيد لم يتحقق في القلب، لم يتحقق الإيمان في القلب. وزيادة على ذلك أن عند الابتلاءات الحقيقية، عند المحن وعند الجهاد الحقيقي، من يثبت من هؤلاء؟ القليل القليل. وانظر لفعل الناس بعد إيه؟ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك ارتدت الإيه؟ العرب وثبت معه. قد تخيل بعد هذه دعوة النبي، يعني نجيب لكم مين أفضل من النبي يدعوكم بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المجهود الكبير الذي فعله مع الصحابة ومع كثير من الناس، بقى معه طبعا الصحابة رضوان الله عليهم. ليش؟ شوف شوف الحكم هنا والعبر. مين اللي بقى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة اللي ايه؟ اللي تربوا بجد، واللي ارتدوا طبعا كل من ارتد ورجع فهو صحابي، كل من ارتد ورجع فهو صحابي، يكون الأمر واضح يعني. ولكن هذه سنة. شوف ان مش كل الناس تثبت في المحن. طيب ده الحال مع التربية العقائدية الإيمانية للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. تخيل لو لم يكن هذه التربية أصلا مع أول غزوة، ده مش هتلاقي أصلا الناس دي اللي هيقف معك قليل، عدد قليل. مع أول جهاد واختبار حقيقي لليقين وللإيمان، لو الناس ما تحققش في قلوبهم الإيمان، هباء منثورا. لذلك وأصلا الأمر الأخير اللي أختم به، وإن كان الكلام يطول وأنا ما أحب أن نطول في هذا، لأن يعني ما نحب نخرج عن موضوع الحديث كثيرا، ولكن هذه مهمة للأسف، لأن إحنا بنعاني منها من مناهج فكرية منحرفة كثيرة عند فرق ضلة كثيرة للأسف بتتصدر كثيرا المشاهد. سبحان الله. يعني شوف آخر شيء أنا أختم به في هذا الأمر، يعني آخر نقطة، موضوع التمكين هذا. كل الناس تسعى للتمكين، وسنة الله في الكون أن التمكين هبة، لا يأتيك بمجهودك أصلا. ولكن المقصد هو إيش؟ المقصد هو ليه؟ الابتلاء في العبودية، هذه التي خلق الله سبحانه وتعالى من أجلها الأرض. فإذا تحولت عن المقصد الذي هو ما لله ما يرضاه الله إلى ما لك أنت وهو التمكين، عاقبك الله بعدم حصول مرادك، لأنك عزفت عن مراد الله لمرادك أنت، وتلاقي كل اللي في قلبه حمية وعصبية، كل همه التمكين. طب الابتلاء، طب الجهاد الحقيقي، لا يمكن أن يتحقق جهاد الإيه؟ بس لا يمكن أن يتحقق جهاد العدو الذي هو جهاد بالنفس إلا قبل أن يتحقق جهاد النفس ذاتها. وإلا كيف نفسك تطوعك أصلا إنها تثبت وإنت بتجاهد بيها؟ لذلك لا يمكن على الإطلاق، على الإطلاق إن يبقى المقصد هو ذات التمكين، وإنما المقصد تحقيق أن يرى الله سبحانه وتعالى مني نجاحا حينما يبتليني في إيش؟ في أي شيء، سواء كان في العبادة، في المعاملات، في الجهاد، في كل شيء. هذا هو المقصد. طب التمكين يأتي إمتى؟ هذا هبة من الله. التمكين هذا هبة من الله سبحانه وتعالى. وليس معنى ذلك أننا لا نسعى بكل ما أتينا من قوة إلى التمكين، ولكن فرق بين من يسعى إلى التمكين بأخذ الأسباب وتوكله على الله، وبين من يسعى بالتمكين معتمدا على الأسباب وتوكله على نفسه، وتوكله على نفسه لا على الله. وأكرر هذه النقطة، لا يستقيم أبدا الجهاد بالنفس إلا بعد أن يتم جهادها ذاتها، وإلا نفسك لا تطاوعك. فإذا حصل أن مجموعة من الناس كثر اجتمعوا دون أن يتحقق جهادهم لأنفسهم ويذهبون ليجاهدون، لا تطاوعهم أنفسهم أصلا لأنهم لم يتحققوا من جهاده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه لو كان قبل العرض من المشركين كان إيه اللي يحصل قبل جهاد الناس أنفسها وقبل تحقيق التوحيد في الأرض، ما كان يثبتوا أصلا. كيف هم لم يحققوا جهاد النفس؟ كيف ينجحوا في جهاد بالنفس؟ وآخر شيء أنه منع، وهذا من أهم الأمور، منع الشبهات في العقيدة، أنه ليس هناك تنازل في الاعتقاد، وهذا مبدأ مهم جدا. والله خذل كثير من الناس اليوم هذا المبدأ في كثير من السياسات العربية. أنا أكون بكل صراحة، أنا أتكلم الآن على الناس الإسلاميين ولا أتكلم على الحكومات، الحكومات هذا أمر مفروغ منه، ما نتكلم فيها، نتكلم على من تصدر المشهد من الإسلاميين. مشكلة كبيرة. شوف هم قالوا إيه للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له أنت تمسك ونعبد إلهك سنة ونعبد آلهتنا سنة، هم قالوا ليش أنت تيجي تعبد إلهنا، يعني أنت تعبد مع الناس بتوعك يعبدوا ربكم، بس إحنا نعبد إحنا إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة وتبقى الدنيا حلو. النبي صلى الله عليه وسلم يرفض رفضا قاطعا أي تنازل في العقيدة، أي تنازل يا إخوة. وهذا هو الميزان، هذا هو الميزان، إن لا ينبغي على الإطلاق أن يكون تنازل قيد أنملة في العقيدة. لماذا؟ لأنها لا هذه ليست ملك لنا، نحن جميعا عباد لله سبحانه وتعالى، خلقنا من أجل التوحيد. هذه هي هذا هو الهدف الأسمى من خلق السماوات والأرض، فكيف يتم التنازل فيه؟ تنازل في الاعتقاد، فدفعا للمفسدة وسدا للذريعة أن لا يكون هناك اختلاط، حتى لا يأتي قوم بعد ذلك ويقولوا إيش، خلاص نقبل التنازل في العقيدة من أجل الملك. لا، بل نتنازل عن الملك من أجل العقيدة، ولا نتنازل عن العقيدة من أجل الملك، لأن وهذا اتفق عليه الشرائع كلها، ليس فقط شريعة الإسلام، شرائع كلها أن المقاصد الخمسة، واحد حفظ إيه؟ أول مقصد، أهم مقصد، حفظ قوله الدين، ثم بعد ذلك حفظ النفس، ثم بعد ذلك حفظ العقل، ثم حفظ العرض، ثم حفظ المال. بمعنى حفظ الدين ثم حفظ الدنيا، النفس والعقل والعرض والمال ده حفظ الدنيا. الإمام الجويني ليه كلمة بارعة في كتابه غايات الأمم، يقول إن الدنيا مرعية على سبيل التبعية، يعني هي تابعة للدين. ويقول هذه الدنيا الدنية فهي مرعية على سبيل الدنية، على سبيل التبعية، على سبيل الايه التبعية، يعني حفظ الدنيا هذه لحفظ الدين، حفظ الدنيا لحفظ الدين. بدون الدين ما تستقيم الدنيا اصلا. ولكن احنا ما نتصوف، بمعنى ما نزهد في الدنيا ونتركها، بل ناخدها وسيلة لايه، للعمل من اجل حفظ الدين. فأنا حبيت أوضح إن الأصل يبدأ من إيش؟ منين؟ من جهاد النفس، وجهاد النفس يبدأ منين؟ من إصلاح القلب. فإذا شوف بقى السلسلة، إذا انصلح القلب ووجد في بلد النصاب الكافي الذي يثبت عند الإيه؟ عند الاختبار وعند الابتلاء، انصلح القلب فانصلحت الجوارح فزاد الخير في الأرض، حينها تكون هناك شوكة للمؤمنين. من الذي تكلم عن موضوع الشوكة هذه؟ ابن خلدون في مقدمته يقول إن لابد للمؤمنين من شوكة، وقبله طبعا الإمام الجويني وغيره بمصطلحات أخرى، لكن لابد هذه الموضوع العصبية هذه العصبة الشوكة المنع أن لابد للمجموعة المؤمنة التي حققت الإيمان تحقيقا جيدا لابد أن يكون لها شوكة في الأرض، حينها يأذن الله سبحانه وتعالى له أن يكون له التمكين. ليش؟ لأن هم دول اللي هيثبتوا ويوروا العالم كله كيف يكون الذين يمكنناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. ربنا سبحانه وتعالى يقول في الآية يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. شوف شوف يعني بعد ما صار كل الآيات قال لي في النهاية إحنا ليه هنمكنكم؟ يعبدونني ولا يشركون بي شيئا، ده الأصل. فهذا هو المنهج الإصلاحي، منهج الأنبياء والمرسلين. طيب يلا خلينا ناخد الأسئلة عشان جميل ما قلت موضوع صح قلوب أنتم هذا في المنتبه للمشروع، لكن إحنا بعلم الحال بوجهنا عشان لنا ممكن نقطع قلبنا. أول نقطة أنه قلوب تتطلع من اسم نعم صحيح، فاليوم الواحد إيمان عالي بكرة إيمان وضعي الناس على خلاف، ممكن اليوم ملتزم بطل يتزم بطل، وأنا هذا شغف يعني مع المجتمع. نعم يحصل في ثبات معين انك تفصله بعد الخطب. الثاني شيء الحكومات الفارمي الموجوده الحاليه ما تتوقع سبيل انك تفتح هاي الناس، مثلا بسقوط دور القران بسقوط اي شيء له مصلحه دائما تغيير حتى تسال حتى تشوف اللي بيعملوا تاثير في المجتمع. فانت ما عندك سبيل للاصلاح، زائد انه سبيل الشيء بتحاول تصلحه هو دائما متقلب. ايه تمام لا ما خلينا نرد طبعا حمسه كده يلا صحيح صحيح لا هذا ليس مثال، بدليل احنا ذكرنا وقعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه طبق هذا، فكيف يكون طبعا مثالي؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله إيه؟ فهذا لنتبعه، ليس لنقول إن هذا مثالي ولا يمكن تحققه، وإلا ما كان النبي فعله أصلا. وهذا السؤال هذا سؤال جيد، وكما قلنا إن لابد أن نتكلم. يعني أنا بشجع الناس صراحة إن تتكلم، طلع كل اللي جواك. ليش؟ عشان كلنا نتعلم من بعض. يعني لا تظن إن أنا أجلس هنا وأنا جاي وأن هو بس فقط مجرد إيه وسيلة واحدة للكلام، لا بالعكس، بل انا اتعلم يعني احتمال كبير جدا ان انا كنت اخطات في شيء صح، فانت تصحح لي، هذا وارد. وان كان وحتى لو انا لم اخطئ، فانا اتعلم من الاسئله ما يدور في عقول الناس بحيث ان ايه الواحد يعتبر ذلك في بلاط. فهذه مهم، وانا اشجع الناس صراحه انها تسال. ليش؟ لان هناك لان احنا طلبه علم، طلبت علم لابد ان ايه سيدنا شوف علي سيدنا يقول لي يعني عندي رزقت عقلا سؤلا، يسال عشان يتعلم، ليس يسال عشان يتنطع ويشقق على الناس. وسياتي هدف الحديث حياتي معنا ان شاء الله، ولكن احنا بنسال جميعا عشان نتعلم. وبالمناسبه التشجيع لك للاخوه على الثلاثه، ان ورد في الحديث ان الذي يسأل هو المعلم اصلا، مش ليس فقط هو الذي يتعلم بل هو المعلم. بدليل ايش؟ حديث درسناه، اتاكم جبريل ايه يعلمكم امر دينكم، رغم ان هو اللي كان بيسال صح ولا ايش؟ هو اللي كان بيسال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه اتاكم جبريل يعلمكم امر دينكم. اذا اي انسان يسال سؤال يعني ليخرج من هذا السؤال علم، فهو يعلم كل من في القاع. انتظر اجاوب له. فسؤالك يا اخي هذا الامر كمثالي ليس فيه اشكاليه، ولكن اذا لان هو فعلا انبياء ومرسلين، ولكن هو قابل للتطبيق طبعا. اما ما ذكرت باني يعني ساعدني ان انا استرجع كل شيء، ذكرت انت اني الان القلوب تتقلب، وذكرت فعل الحكم ممن يعني يريدون الايه يعني دفع هذه اي نعم دفع الاصلاح يعادون الاصلاح في الارض يعني بعض الحكام اللي يعادون الاصلاح في الأرض. طيب خلينا اولا التقلب هذا وان كان حقيقي ولكن سبحان الله الله سبحانه وتعالى يقول يثبت الله الذين امنوا اذا التثبيت ليس منك وانما هو من الله فان كان هناك من يتقلب ولكن هناك من يثبته الله وليس التقلب كليا لكل احد يعني ليس كل انسان سيتقلب راسا على عقب بل هناك أناس الله سبحانه وتعالى يثبتهم لأن هم محل طيب للثبات الله سبحانه وتعالى يستخدمهم فيها لأنه سيوجد هذا وسيوجد هذا سيوجد من يتقلب تقلبا كبيرا وسيوجد من يتقلب تقلبا طفيفا ويعدل من نفسه وسيوجد من يثبته الله سبحانه وتعالى فأنت نظرت إلى السبب ولم تنظر إلى المسبب سبحانه الله سبحانه وتعالى يثبت الناس الذي يريد هو سبحانه أن يستعملهم من أجل إيه مهمة المرحلة هؤلاء رجال المرحلة كل الناس اللي حواليهم لا يستوي إيه الذين جهدوا قبل الفتح باللي بعد الفتح في ناس كده ربنا سبحانه وتعالى اختصهم اللي يستعملهم دول إيه دول رجال المرحلة دول اللي ثابتين مش حد ما فيه دول ثابتين صح ولا إيه ف احنا دورنا ايه بقى ان احنا نبقى منهم مش ان احنا ننشغل بالوضع لا احنا دورنا ان احنا نبقى ايه ان نبقى من الناس اللي ثابته دي اللي هي ايه هو من قبل امر الله وثابت عليه لا يضره من خذ له خلاص ماليش دعوه صح ولا ايه هذا الامر الاول الامر الثاني ايضا نظرت الى الحكام الذي هم سبب ولم تنظر الى الله سبحانه وتعالى الذي له الحكم هؤلاء الحكام يحكمون فوق العرش ولا تحت العرش المشكلة يا أخوة إيش وأنت ممكن تقول إن هذا كلام نظري لا عارف إحنا ليه ما اتصلناش صراحة لأن إحنا لسه لغاية دلوقتي معتقدين الكلام ده نظري أنا بقولك بكل صراحة ودي مش انت بس والله ده كلنا يعني الموضوع ده هي دي مشكلة الأمة في هذا الزمن ان احنا مش عارفين نوصل لمرحلة اليقين اللي الناس اللي انتصروا بيها وصلوا لها ما هي دي المشكلة لان الله سبحانه وتعالى قادر في لحظة ان يغير الكون ده كله ولكن المشكلة في ايه امتى يحصل التغيير لما يحصل اليقين وكانوا بآياتنا ايه يوقنون عشان ايه عشان الناس دي تستحق التمكين عشان لما يجي بقى التمكين يقدروا يقوموا بيه الوجه اللي ينبغي يبقوا رجال فعلا الناس عندها يقين خلاص جالها التمكين هتقدر تثبت في المعركة تثبت في الجهاد الحقيقي تقدر بعد كده تنشر الخير في كل مكان ما تمسكش نفسها في المال ما تمسكش نفسها ناس رجال حقيقية رجال هو ده اللي احنا عايزين نسأله هي الإشكالية ايه الإشكالية ما زلنا نعطي بسبب حجما أكبر مما شوف انا هدي لك مثال سيدنا عمر بعد ما سيدنا عمرو بن العاص قعد في مصر تقريبا سنتين مش عارف 8000 وصد جيوش وصعب عليه الامر ارسل لسيدنا عمر سيدنا عمرو ارسل يعني يطلب منه الدعم سيدنا عمر ارسل الدعم ولكن قال له ايش لا تنتصرون بانفسكم وانما تنتصرون بالله او كما قال سيدنا عمر انا احاول من ما اقول معنى الكلام ان قال لهم لا بد من توبه جماعيه استغفار حقيقي لانه في الجيش لا بد انه يحصل ذنوب هذه الذنوب هي التي تؤخر النصر ما يتأخر النصر إلا بذنوب وهذه الذنوب هي التي تؤخر اليقين أنا أتكلم على الجيش الآن هو بيرسل الجيش في الجيش سيدنا عمرو فبيقول له نحن ننتصر بالله فإن تجرأنا على الذنوب استوينا بهم فأخوا علينا بالعدة والعداء لابد من تحقيق الإيمان والتوبة الجماعية والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى والخروج من الحول والقوة بعد هذا بأيام بسيطة حصل النصر، حينما جمع سيدنا عمرو بن العاص الناس وقال لهم هذا الكلام وشجعهم، وحصلت التوبة الجماعية والاستغفار وأخذ بالأسباب لتغيير في الخطة ما إلى ذلك، ثم انتهى ثم حصلت الحمد لله. طيب الإشكالية يا شيخ، الإشكالية أني ما زلنا لم يتحقق اليقين، فلعدم تحقق هذا اليقين، وعارف أن خليني أتكلم على تحليل المسألة تحليلا منطقيا، لماذا قد يحصل، لماذا في المجمل لا يتحقق اليقين؟ لأن تحقق اليقين ده إيش؟ لابد أن يسبقه شيء، وهو إيه؟ واحد، ثلاث أمور لابد أن تسبق تحقق اليقين، ثلاث أمور. واحد، أي طبعا طبيعي، ولكن الأقصى واحد أن الإنسان يشهد بقلبه أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء وهو القاهر حقيقة، أن يشهد ذلك بقلبه. وفرق، وخلي بالنا بقى المصطلح ده مهم جدا خاصة في علم التفكير لما نأتي ليه، شهود القلب شيء ومعرفة العقل شيء آخر. إذا أردت أن تفهم هذا الأمر، فهل أنا أسألك بالله، هل تم في عقلك، هل تم في عقلك، أي فهمت في عقلك أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الجنة وخالق النار، وأنه سبحانه وتعالى هو الملك وبيده أن يعذبك على ذنوبك ويدخلك النار؟ نعم، هذا شهود العقل. شهود القلب شيء آخر. شهود القلب إيش؟ إن أنت تبقى بتقوم من النوم بتصلي في وسط الليل لأن قلبك متمكن منه هذا الشعور، فأنت تريد أن تهرب من غضب الله سبحانه وتعالى ومن النار. هناك فرق بين شهود القلب وبين أي معرفة العقل، هذه أولا. إذن لابد أن يشهد قلبك أن الله سبحانه وتعالى هو إيه؟ هو القاهر فوق عباده، وأن كل شيء بيده، فإذا قال لها كن فستكون حقيقة. هذا واحد. ثانيا، أنك ضعيف وأنني ضعيف وأنك تتبرأ من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته. ولذلك الذي يشهد قلبه هذا، شوف أنا أقوله، شوف المقياس، وأنت كل واحد على نفسه بصيرة، الذي يشهد من قلبه هذا، شوف المقياس ده، يتبدأ من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. لما تلاقيه لما هو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، مش كلام، تذكر أي في القلب سعادة حقيقية، ولا حقيقية لما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تحس إن إيه؟ وهو بيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي مشكلة تقابله لا حول ولا قوة إلا بالله، تحس إن هم وانزاح. بتعمل إيه؟ بتعمل زي ما يقول ريست للعداء. انتبه، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله حقيقة. لذلك سيدنا عمر بن الخطاب لما أرسل في معركة الفرس قال له إيه؟ نصحته، قال له وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأجمع الجيش وكل أن يكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فجاء سيدنا سعد بن أبي وقاص عمل إيه؟ عمل نفس الكلام، جمع الجيش وقال له أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فحصل النصر في هذه المعركة، لا حول ولا ننتصر إلا بإيه؟ بلا حول ولا قوة إلا بالله، بس إيه؟ بس مش بالكلام، تصل بتحقيق شهودها في القلب. فهذه واحدة، أنك يشهد قلبك بأن الله سبحانه وتعالى له القدرة المطلقة، ويشهد قلبك بأن لك الضعف المطلق. يبقى لك واحدة، وهي دي حقيقة المشكلة، هي دي سبب ضعف اليقين. أن يشهد قلبك أن ليس لها قيمة على الإطلاق، وأنها حقيقة، وأن كل ما فيها خلى الله سبحانه وتعالى باطل. بمعنى إيش كل ما فيها؟ أن كل ما فيها مما ليس هو من ما يرضي الله فهو باطل. فحينها لا يستوي في قلبك شيء، يعني إيش؟ يعني لا يستوي في قلبك شيء إلا قدرة الله. وتجد أن لا ترى، شوف العلماء المشايخ الكبار زي الجنيد وابن القيم، علماء التزكية الكبار، يقول لك إيه؟ يقول لك أنه وصل لدرجة الفناء، في الفناء، شهود الفناء. إن شاء الله لما يعني ربنا يسر ونتكلم في التزكية نوضح هذه المعنى. يعني إيه شهود الفناء؟ أنه جاء أن كل شيء في الدنيا أصبح فاني في قلبه إلا الله سبحانه وتعالى. هو لا يرى أي شيء في الدنيا إلا الله، لا يرى هذه الجيوش إلا الله. شوف سيدنا خالد بن الوليد يقول لك إيه، كان ينظر إلى الجيوش يقول لك إيه، أراهم في عيني كالذباب، هو يراهم في عينه كالذباب حقيقة، لأنه يعلم أنه الملائكة بتحارب مع ربنا معاه، والملائكة بتحارب معاه، ويكفي الله سبحانه وتعالى. يعني هذا ولكن إيه، الله سبحانه وتعالى حتى بيقول لنا أنه بينزل الملائكة إيه عشان تطمئن به قلوبهم، والنصر من عند الله. فإيه شوف يقول هذه كله هو مجرد أن ربنا يأذن أن هؤلاء القوم اللي هيتحقق عليهم النصر خلاص القضية خلصت. يعني يجي بقى الملائكة تقتل دول الناس دي ما لهمش أي وزن، زي ما سيدنا خالد كان بي إيه بيعملهم كذباب، ما لهمش وزن. بس المشكلة إيه؟ أن يتحقق هذا. فمشكلة الدنيا هذه اللي هي حب الدنيا وكراهية الموت، هذا الذي أضعف اليقين في قلوبنا، وهذا الذي أدى إلى إيه؟ أن إحنا ننظر إلى الأسباب بنظر عالية كبيرة، أن كيف يحصل مع الحكام والذي واللي بيعملوا من الفساد في الأرض، ومع تقلب الناس، ومع ظلمة من الكفار، كيف مع كل ده إحنا ننتصر؟ ما هو إيه؟ ما هو المشكلة إيه؟ أن إحنا السبب إيه اللي خلاه كبير في عيننا؟ إن الدنيا كبيرة في عيننا، كبر الدنيا في عيننا أدى إلى كبر السبب في عيننا. طب شقلب الآية بقى، الدنيا هينة ليس لها قيمة، أنا خارج منها مش عايز منها حاجة، لا أريد منها إلا وجه الله سبحانه وتعالى، أنا عايش ابتغاء لمرضات الله، أنا عبد، ربنا قدر التمكين خير نصرة وأفرح جميل، ربنا لم يقدره فاصبر صبرا جميلا، وأنا ماضي في طريقي لأن هدفي ليس الهدف الأسمى، ليس التمكين، الهدف الأسمى أن أكون عبد حقيقي لله. فلما ربنا يرى منك أن هدفك الأسمى مش أن أنت عندك شوية غيظ عايز تدفع عنك عن قلبك، وإن كان هذا طيب ويشفي صدور قوم مؤمنين، ولكن ما يبقاش هدفك الأسمى اللي جعلته أسمى الأهداف. حد لو سمحت يفتح لأخ أخونا على عصام، ما يبقاش هدفك الأسمى أن أنت عايز تدفع غيظ صدرك عنك حتى ولو قابل هذا قدر الله سبحانه وتعالى وناقضه، بل الهدف الأسمى هي أن تحقق العبودية لله التي خلقت من أجلها. بل هذا شوف ربنا لما يمدح سيدنا محمد يقول له فلما قام عبد الله يدعوه، شوف خلى أن العبودية دي أعلى حاجة، ده مقام. وحتى سيدنا إبراهيم لما ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن وإبراهيم الذي وفى، قال العلماء وفى جميع مقامات العبودية، هو ده الاختبار الحقيقي، هو ده الاختبار الايه الحقيقي. فلما تحقق هذا الاختبار، لما تلاقي ان الدنيا هينة، لما تلاقي ان انت في قلبك الدنيا دي هينة ليس لها قيمة، ليس لها قيمة حقيقة. يعني ايه؟ يعني كل الناس اللي يعني شوف كل الناس اللي حواليك، كل الناس اللي حواليك سواء مما يعدوك او يقولون عليك كلاما ليس بالجيد أو انت لا تراهم. عشان كده بيقول لك ايه، بيقول لك شهود الفناء، ان هو لا يراهم اصلا، هو ايه، هو مركز على الله سبحانه وتعالى بس انه يرضيه فقط لا غير. فلذلك حينما يتحقق هذا يتحقق اليقين، لما يبقى في مجموعه بقى في الارض حققت الشروط دي وحققت العبوديه الحقيقيه دي لله اللي ربنا خلق الدنيا من اجلها، ساعتها ايه، ساعتها ربنا لدول بقى ينزل لهم النصر. عشان ايه؟ عشان دول هم اللي هيقدروا يقودوا المرحله بعد كده، دول اللي هيقدروا ينشروا الاسلام، عشان لما يحصل فتوحات وتمكين الناس دي ما تتغرش، الناس دي ما تنساش بقى العبودية الحقيقية لله وتروح بقى الأموال والنساء و و و و تبقى مصيبة. لذلك شوف سيدنا عمر بن الخطاب لما قالوا له فتحت الفرس لما جاله الخبر عمل ايه؟ كل الناس فرحت وهللت، سيدنا عمر بكى، سيدنا عمر بكى قال ايه الناس الآن تفتن بهذه الأموال ليه؟ لأنه فاهم الحقيقة. فرق بين من يدرك الحقيقة ومن شهدها بقلبه ومن هو ما زال في أسباب الدنيا. اخرج اخرج من بره الدنيا دي، اخرج بعقلك وقلبك من الدنيا دي عشان توصل للمرحلة اللي ربنا سبحانه وتعالى يريدها منك. هذه مرحلة خواص الناس، هؤلاء هم الخواص اللي ينزل عليهم التمكين. عشان لما ينزل عليهم التمكين اللي يحصل الناس دي ولا يفتنهم الأموال ولا تفتنهم الدنيا ولا ينظروا لهذا ولا ينظروا لهذا ولا ذلك. ليه؟ لأنه هو قبل التمكين كان عبد حقيقي لله، يبقى بعد التمكين هيبقى إيه؟ عبد حقيقي لله. لأن إيه؟ لأن البأس ما خرجوش عن العبودية ولا الضراء، فيبقى السراء مش هيخرج عن العبودية. إن لما اللي كان بيعبد ربنا عشان الضراء لما يجيله السراء الله أعلم هيبقى عامل كيف يكون يعمل كيف يعمل. فلا بد يا إخوة إن احنا نفهم حقيقة الأمور، لا بد إن احنا نفهم حقيقة الأمور. وده للأسف اللي مشكلة وأنا أقولها صراحة وأنت تعلمون يعني أنا حتى يعني مشكلة كثير من يتصدر المشاهد أو من تصدر المشاهد في الأعوام السابقة من الإسلاميين، ممن تصدروا المشاهد السياسية لم يكونوا على القدر الكافي بالعلم الشرعي. هو عنده يعني ولا أقول كل طبعا، أنا أقول كثير ولكن ليس كل، لأن هذه الأمور الإمام ابن القيم يقول إيه؟ مزلت أفهام ومضلت أقدام، عفوا مزلت أقدام ومضلت أفهام. موضوع السياسات هذه سياسة شرعية خاصة يعني. فتخيل لما يتصدر المشهد واحد لمجرد أنه له خبرة في العمل الإسلامي ولكنه لم يدرس العقيدة، لم يتحقق الإيمان في قلبه، لأنه لم يعلم أصلا، لم يعلم الإيمان بالقدر حق المعرفة، لم يفهم أسماء الله وصفاته ليفهم ما الذي يدور في الكون. المشكلة إيه؟ إن يقول لك هذه الأمور سياسية، إحنا محتاجين ناس بتاعة سياسة، والأمور الإيمانية هذه بتاعة المشايخ. وهذا سوء فهم غير يعني سوء فهم خبيث غريب، بل إن أكبر سياسة هي التوحيد، هي دي أكبر سياسة في الكون هي التوحيد. فاللي يستبعد التوحيد من السياسة يبقى لا فهم دين ولا فهم سياسة. هذه السياسة الشرعية اللي خلق الله سبحانه وتعالى من أجلها الأرض. فتلاقي اللي بيتصدر المشهد بيرجع الأمور لعقله المحض، وتلاقي الإيمانيات غايبة عن المشهد خالص. والإيمانيات هنا نقصد بها إيه؟ الفهم الحقيقي للعقيدة وللتوحيد ولمقصد الله سبحانه وتعالى من الدنيا، هذه الأمور تكون غايبة عنه. فيدل الناس بقرارات وأفعال ويزج الناس في القتل وفي السجون وفي دون أي وعي ودون أي فهم. وأنا والله أقول الكلام هذا وأنا قلبي يتحسر على ما نراه. يعني ما أقوله أنا يعني خلي بالك أنا ما أذكر أبدا شخص بعينه، وأنتم يعني ما يعني ما يعني لا لا لا أنتقد شخص ولا أنتقد حتى جماعة بعينها ولا مجموعة ولا أي شيء. أنا لأني ما عندي في قلبي يشهد الله لا غل ولا حقد على أي أحد من المسلمين على الإطلاق والله، ولكن أنا فقط أتكلم أناقش المناهج. أنا فقط أناهج إيش؟ المناهج. أناقد الفكرة لا أناقد المفكر. ليش؟ لأن المنهج الإصلاحي يقتضي أنك ما تتعلق كثيرا بالأشخاص بل تعلق بناقش الفكرة ذاتها. يا أخي أنا إنسان مثلا أخطأ، أنا ليه أطلع على الملأ وأقعد إيه؟ وأقعد أسب في عرضه طب ما أنا أناقش الفكر بكل أدب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ما بال أقوام، ما بقى يطلع على المنبر ويقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما يطلع ويسب في ده ويسب في ده ويقول ان هذا من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه هذا الطرف الاخر، الطرف البغيض اصلا، اللي يعني هناك طرف يسيء في التعامل في عفوا في السياسات و و و و و و وهناك طرف يخرج يسب ويفعل ويفعل. لا احنا مش لا نريد هذا، احنا نريد ان احنا نناقش المناهج ونتعلم ما الحق ونطبقه، لا نقع في عرض احد، لا نقع لا لا لا نسب. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لعانا صلى الله عليه وسلم. فلماذا يا اخوه، لماذا انا طول اليوم سب في المشايخ وفي العلماء وفي الدعاة، ونقول هذا مبتدع وهذا ضال وهذا كافر وهذا فاسق؟ انت حطيت نفسك مكان ربنا عشان تحكم على العباد يا اخي؟ اتق الله. احنا لكل اللي نعمله ان احنا نعرف الحق فين ونسعى له. ده القلب الطيب يسعى كده، القلب الطيب يسعى لايه؟ لانه يعرف الحق فين ويسعى. ولكن ليس معنى ذلك ان لما يكون هناك انسان يخرج على الملأ بامور هي من المعلومة من الدين بالضرورة بأنها سيء، أننا نخرج على الملأ ونوضح. ليس كل من يخرج وينكر على شخص بأنه يكون من المتطرفين، لا، ولكن هناك ضوابط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتسع المجال لذكرها. ولكن المقصد العام إن احنا لا نندرج، خاصة لحوم العلماء مسمومة، لحوم العلماء مسمومة، وأكرر لحوم العلماء مسمومة. فلا تدعك نفسك أن تسب عالما من أجل الدين. لا تدع يعني امسك نفسك عن السب، خاصة عن العلماء. تمام؟ طيب اتفضل، كان عندك سؤال. في بعض المشايخ لا يرد على بعض وبيقول على بعض، نسأل الله العافية. العلماء والشيوخ يعني مشكلة ما بلاش البشر العاديين. اي نسأل الله العافية، ونكل كل واحد لإيمانه، ولا نخوض في عرض أي أحد. إن لم نأخذ في عرض أي أحد الله سبحانه وتعالى، يعني شوف، ليس هناك أفضل بعد الإسلام من العافية. أنت لست مسؤول على أن تأخذ في عرض العلماء. تمام؟ ربما يكون عندك من يتكلم وينكر على العالم إذا أتى ذلك بالأساليب الشرعية، وأكرر بالأساليب الشرعية وبالأدلة، خاصة لو هذا العالم يعني ذكر هذه الأمور على الملأ، فلا بأس أن العلماء بكل أدب وبكل احترام يناقشوه. ولكن الذي نراه الآن لا في أدب ولا في احترام من كثير من طلبة العلم، لا أقول العلماء لأن العلماء كبار، ولكن أنا أقول من كثير ممن يتزعمون المشهد وهم حقيقة من طلبة العلم وليسوا من العلماء والمشايخ الكبار. وهذا يا إخوة دليل، نرجع بقى للحديث، دليل على إيه؟ على فساد القلوب، وعلى اتخاذ العلم وسيلة لكسب الدنيا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في إن في الجسد إيه؟ مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. أرجو أن أنا أكون يعني جاوبت على هذه الأسئلة. أنا عشان نتعرف شوي بسيط. إيه تفضل. في موضوع الدنيا بالنسبة لعمار كمان، هي صعبة القضية. الكل السؤال بسأل عمار، الناس كلها بتسأل ولا. هو مش بس الناس، سيدنا عمر بن الخطاب لما قال عشان بس الامور تبقى برضو واضحه، وجزاك الله خير انك فكرتني، معلش. سيدنا عمر بن الخطاب قال للنبي عليه الصلاه والسلام، هذه سنه الدنيا يا اخوه، اوعى تفتكر ان هذه يعني مشكله اخي عمار ولا مشكلتي ولا، هذه سنه ان الناس لابد ان يحصل فيها هذا، ولكن مع الوقت بتتعلم. اذا كان سيدنا عمر، سيدنا، شوف مين فينا هيبقى زي سيدنا عمر؟ سيدنا عمر يجي للنبي عليه الصلاه والسلام ويقول له ايه؟ يقول له لسنا على الحق بلى، أليس على الباطل بلى، فليه مدنية؟ ليست هذه الأمور يحسنها كله. بعد كده سيدنا عمر تعلم، مسك هو بقى إيه؟ الخليفة. هذه الأمور بالتدرج، لما الصحابة شوف الصحابة جميعا رحين يعملوا الأمر ويحصل إيه؟ إن يمتنعوا، يصدوا من قريش، فيحصل الحديبية وخلاص وحيرجع ويروحوا العمل القادم. فسيدنا عمر يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ يقول له ألم توعدنا يا رسول الله أننا سنذهب للعمرة ولا نخشى على أنفسنا ولا على أموالنا؟ قال بلى. قال فلماذا نرجع؟ قال هل وعدتك هذا العام؟ قال لا. قال بل وعدتك أنه سيحصل، لكن لم أوعدك أنه يكون هذا العام. تمام. شوف بقى بعد كده الصحابة كلهم النبي صلى الله عليه وسلم النبي خلي بالك يا اخوه ده امر شديد. النبي بيأمر الصحابة ان يخلعوا ملابس الاحرام ويتحللوا والصحابة ولا واحد فيهم يطيع. يا نهار ابيض ولا واحد. شوف كمية الغيظ اللي في قلوبهم تجاه المشركين باللي عملوه ولا واحد. انت متخيل النبي يغضب ويغضب ليه؟ هو خايف عليهم، خايف عليهم. انا النبي فرض عليكم ان تطيعوني، دي مصيبة، هذه مصيبة حقيقية. فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم الخيمة وهو مهموم في هم شديد. فتيجي بقى ستنا ايه، ستنا أم سلمة وتقول له يا رسول الله اذهب وتحلل، فإذا تحللت سيتحلل إن شاء الله، أو كما قالت فيذهب يتحلل يقلع يتحلل. الصحابة عرفوا ساعتها ان خلاص ما فيش أمل، كان نفسهم ان ايه ما فيش أمل، فأنا تحلل وانتهت القضية. فأنا جزاك الله خير انك فكرتني، حتى لا يظن احد ولا يظن اخي يا عمار ان هذه مشكلة خاصة باحد او فلان. لا يا اخوة، هذه سنة، احنا كلنا كأمة بنمر بهذه الامور. يكون في قلوبنا وفي عقولنا امور لابد ان تخرج من عظ تعظيم الاسباب وما زالت هناك ايه شحناء في الصدور وغيظ طبيعي، وهذا من علامة الايمان ان يكون في قلبك غيظ على ما يفعل الكفار والمجرمون، ولكن لابد ان تخرج من تعدي المرحلة هذه، ان مع اقرار هذا الغيظ، مع انك تفهم القضية وتفهم ما هو الأسلوب الحقيقي الذي كان يتبعه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه، فنطبقه فنصل إن شاء الله إلى ما وصل إليه. ويكفينا كلمة الإمام مالك رحمه الله، لا ينصلح آخر هذه الأمة إلا بمن صلح به أولها. هذه كلمة عظيمة تظل إلى الأبد، لا ينصلح آخر هذه الأمة إلا بمن صلح به أولها. هذه سنة الله في الكون. طيب في شيء ما زال عندك أخي؟ هي سنة، تمام. سنة ربنا في الكون، وإنه يعني بذكر هود يعني عليه السلام كم سنة؟ 950 سنة. نعم. سيدنا تقصد سيدنا نوح. نوح. نعم. 950. وقال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. يعني ليل نهار. فلم يزدهم دعائي إلا فرارة، يعني لسه بفروا الناس، لسه بدعيهم بفروا ضلوا صامد وآمنوا معه قليل قليل قليل. تخيل يعني سيدنا نوح إنه يترك هذا الأمل، الأمر لا يأس منه، إنه شو هذا بالضبط، حكمة ربنا في الأرض، ربنا مش الدين الصادق ينصر، يا ربنا أنا معقول أنت بتقدر تهديهم خليني 950 سنة أنا أهديهم 11. فهي حكمة كونية، حكمة كونية في الأرض. أنا بنظري حاليا بشوفه إنه الإسلام شهادة الإسلام اللي حكيت ذكرت عنها هي ما سرعان ما تبانت، يعني إنها مخفية، يعني تبان شغلة بسيطة فقط ربنا ليمحى فيها القلوب. يعني عز الإسلام إشي بسيط في التاريخ، على مدار التاريخ عز الإسلام يعني الدولة الإسلامية، يعني عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وما بعده الخلفاء فقط تقريبا، ولكن الدولة لا لا لا في في في أماكن كبيرة احنا صار في فتن، ولكن كان في اوقات كثيره كان فيها الاسلام كان كوضوح الشمس وفقط عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كوضوح الشمس انت تقصد الخليفه الخلافه على منهج النبوه؟ نعم. اي هذه امر اخر، لانه نعم. والباقي كله يعني اجتهاد، يعني من الخلفاء وفتن ومن امير المؤمنين ممكن يعتقل الناس فتنه احمد بن محمد يعني المسلمين اعتقلوا الخليفه العباسي، خليفه مسلم، خليفه امير المؤمنين، خليفة المسلمين أو أمير المؤمنين يعتقل إمام الأمة ويحطه في السجن، يعني مش إسرائيل ولا أمريكا ولا ولا ولا ولا، لا هو نفس الإسلام. ففي أنا بقول الفتنة هاي اللي إحنا فيها لسه أهون علينا، عدونا معروف وكان لسه أهون لسه الحكام اللي عندنا توصلوا ذروة الحكام مثلا في هذاك الوقت إنهم يقتلوا العلماء أو يسجنوا العلماء. فهي سنة كونية. الدنيا الدنيا هاي يعني ما فيها عليها إشي نكسح عليه زي ما حكيت كلها جوهرية. لازم الإنسان يعرف شو الهدف، شو الغاية من خلقه. هل الغاية من خلقه إنه يحرر أراضي المسلمين أو إنه بالطريق بالدرجة الأولى التوحيد، يعني المرتبة الأولى التوحيد ولا الجهاد؟ إذا فيه من المرتبة الأولى الجهاد علينا التوحيد كارثة. صحيح، لأن الجهاد وسيلة وليس ومقصد لغيره وليس مقصد لذاته، وإنما التوحيد هو المقصد لذاته. كثير من الناس من وجهة لك أنت لا يعني يعني في أوقات كثيرة جدا وخاصة في مراحل في وقت السلم وما كان في مشاكل ما تلاقي يذهب لتعلم التوحيد و و و ثم وقت المشاكل وقت لما يبقى يشوف، وهذا طيب يعني لا أقصد إني، ولكن تجده الآن يقول إحنا نجاهد. نعم طب يا أخي فين فين فين اهتمامك بالتوحيد؟ فين اهتمامك؟ يعني أنت يعني أنت اهتميت بالقضية فقط عند حدوث المشكلة؟ طب أصلا القضية موجودة، الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض من أجل التوحيد ومن أجل العبادة، فلا بد من يكون هذا الاهتمام. ولكن ليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدر في الأمة أمور مصائب عشان الحمية تقوم في قلوب الناس، تمام، عشان يقوموا فيشتغلوا على نفسهم وبعد كده إن شاء الله يحقق التمكين على أيديهم. يعني هذه من الوسائل. أخي هيثم سريعا لو سمح عشان إحنا اتأخرنا كثيرا، تمام. عندما تقرأ علماء في العصر مثلاً مع الإمام أحمد بن حنبل الذي تبقى ذكره أحمد لما يعني ما هو في السكرة فضل يكون في السجن على أنه مثلاً يمتع تقوم من فرمة الله. طيب النقطة الثانية أنه كل شيء وقته، يعني أنت تشوف ناس مثلاً في مكان والآن كلهم أوكي، الآن لازم نروح نقرأ كتاب رياض الصالحين هو الوقت فقط. لا أنا فاهم شو قصدك، ولكن الكلام ده لا أولا هذا الكلام فيه خلط وفيه بعض الشبهات. التوحيد وقته كل وقت، فليس هناك وقت ليس هناك وقت لغير التوحيد ووقت، ولكن الآن الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى أوجب عليهم الجهاد فوقته الجهاد. الآن هو يجهد، ما يترك الجهاد ويذهب لتعلم شيء آخر، لأن الآن هو فرض عليه الجهاد. ولكن الأمة الآن، الأمة ما نقول إن الآن في جهاد مثلا في غزة يبقى إحنا كلنا نقعد ما ندرس ولا توحيد ولا نتعلم الدين، وفقط يبقى كل همنا نقعد طول اليوم متابعين الأخبار اللي وهناك أخبار كثيرة ليس لها أصلا أي قيمة، وليست هذه أخبار غزة نفسها، ولكن هذا كتب شيء على الفيسبوك، هذا كتب شيء على تويتر، ومن تلبيس إبليس أنه يدخل في عقلك أن أنت كده أنت بذلك من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وهذا ليس هذا من السفه. أن الإنسان قاعد طول اليوم على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى وعلى وعلى ويظن أنه يهتم بأمر المسلمين، بل قم وادعوا الله لهم في القيام إن كنت صادقا. أما ما تقول هذا أني طول اليوم قاعد على ما لا تابع الأخبار، أنت بتضيع نفسك، أنت لم تفد المجاهدين في غزة ربنا يقويهم، ولم تفد نفسك. فالأصل الأصل أننا عباد لله نكون حيث يرضى الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى وكل إخواننا بالجهاد فهم في عبادة، وكلنا نحن هنا في جهاد آخر وهو جهاد النفس، فنحن في هذه العبادة. فكن حيث يرضى الله لك ولا تكن حيث ترضى أنت لنفسك، هذه مهمة. كن حيث يرضى الله لك ولا تكن حيث ترضى لنفسك، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى سلمك من أمور كثيرة وأعطاك الوقت وأعطاك المال، لماذا لا تجاهد بعلمك ولماذا لا تجاهد بنفسك بمالك بإصلاحك في المجتمع الذي تعيش فيه؟ يا أخي انشغل بما ينفعك ولا تنشغل بما هو خارج عن قدرتك، فهذا من تلبيس إبليس، هذا من تلبيس إبليس. فنحن نتعلم التوحيد ليش؟ لننجح في اختبارنا كما هم يتعلمون الجهاد لينجحوا في اختبارهم، فكل في عبادة الله، فلا يلوم هذا على هذا ولا يلوم هذا على هذا. وفضل اختلاف يعني فعلا كلامك صحيح، نقوم الليل وندعو ونصلي ونعمل ونتعلم، لكن أنا ما قلت إني ما أتابع. أنا قلت إني ما أتابع. أنا أتكلم على إن الإنسان قاعد طول اليوم عمال يقرأ البوست بتاع الفيسبوك للفلان وشوف ده على إيه وبعد كده وأنا أكتب في التعليقات وهذا يكتب تضييع للوقت. هذا ليس انشغال بأمر المسلمين. هذا ليس انشغال بأمر المسلمين بل هذا تضييع للوقت. لا أنت اجعل لك وقت تتابع فيه الأخبار بحيث تبقى متابع الوضع في أي بلد من بلاد المسلمين لما يحصل فيها نكبة طبيعي وتجعل لك وقت تقوم إلى الله سبحانه وتعالى وتدعو له وتجعل لك وقت للعلم وللدعوة وللعبادة. يعني وزع وقتك وزع وقتك. تمام الشيخ أنا سمعت بسك الشيخ مثلا أثناء خميس حكى أن الإنسان يوم القيامة سيسأل ماذا فعل الحاكم ولا ماذا فعل الآخر. نعم أحسنت صحيح. نعم فهذه مهم. أما موضوع أن العلماء قصروا لا أن يقول أن العلماء أن العلماء الآن وهذا التعميم هذا لا أقبله على الإطلاق لأن هذه مصيبة. أي لا تذكر اسم عالم في لا تذكر اسم عالم أرجوك. أي تمام جيد. طلع اتحاد علماء المسلمين ما وقف هناك. نعم. على 30 يوم ونزل بيان إنه إحنا نقاطع الوضائع الأمريكية بجوز كل واحد طلع البيان. أي. بس كيف يعني وقع هذا البيان على المسلمين؟ بعد 30 يوم فكرت إنه في لا أزمر البلد تعالى. طيب انا اعلم انا من اول يوم حصل الجهاد من اول يوم حصل الجهاد وانا يا اخوه انت من اول يوم حصل الجهاد لا هناك فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا لأن لحوم العلماء مسموم. بل الأولى أن تترك الكلام إلا إذا كان عندك بينة وتعلم أنت كيف تكون البينة ويعني تكون إيه مجهز نفسك كده أمام الله سبحانه وتعالى أنك تعرض هذه البينة. لما يجي يقول لك لماذا خضت في عرض هذا العالم الذي يدعو إلي فتقول له أنت من أجل هذه البينة يا رب. طيب ننتهي من هذا الحديث سريعا. هو شيء سريع نقوله ثم نأخذ الاستراحة. طب احنا ذكرنا موضوع إصلاح القلب كيف يكون إصلاح القلب. أنا الآن أقول لكم على 7 أمور سريعا أسردها سرد يعني أقولها سريعا. هذه الأمور يعني من واقع خبرتي القليلة سواء كان في الممارسة أو حتى في مدرسة إن هذه الأمور أفضل 7 أشياء لإصلاح القلب في قلبي في يعني في في في فيما ظهر لي. تمام سأنا أذكرهم تباعا ولا يعني مش ما عندنا وقت إن نفصل في كل واحد. أول شيء يا إخوة أول شيء وأنا في ظني هي أهم شيء هي العلم الشرعي ومصابحة أهل العلم والخير. الله سبحانه وتعالى يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فهذه أهم شيء إن الواحد لأن العلم الشرعي يفتح لك أبواب كل شيء بعد كده. تمام وذكرنا إن الإحسان عشان توصل الإيمان ده إيه لازم يبقى فيه علم في القلب كده عشان هو ده اللي يخلي الإيه الإيمان يزدق صح. الحاجة الثانية ومصاحبة أهل الخير مهمة دي يعني العلم وأهل الخير. الشيء الآخر القرآن إن يبقى ليك ورد من القرآن مهما يحصل وإحنا كلنا بنقصر في هذا الأمر ربنا يتولانا برحمته لكن مهما يحصل ورد القرآن ده ما تفوتوش مهما يحصل. أنا أعلم ناس والله أعلم ناس يعني قالوا لي لو حصل إن إحنا نمنا ومن غير ما نقول ورد القرآن نحس بضيق في القلب غير شديد غير طبيعي. إيه فمهم جدا إن يبقى ليك ورد القرآن. الأمر الآخر الأذكار والإمام القيم يقول ما وجدت أفضل من القرآن لتطهير القلب بالمناسبة. يعني الأمر الآخر الأذكار، إن يبقى ليك ورد الأذكار هذا، لا يعني أذكار الصباح والمساء والأذكار الإيه الموظفة والأذكار عموما مطلق الأذكار. هنا رابعا السنن الرواتب، لا تتركها. سنن الرواتب هذه 12 ركعة كلكم تعرفونها، لا تتركها. 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، وضيف لهم بقى الوتر. ثم القيام، القيام يجمع الثلاثة السابقة، لأن أنت وأنت قائم أنت بتصلي وبذكر وبتقرأ قرآن، ثلاثة. عارف اللي هو إيه؟ بيقول لك 3 in 1 صح؟ هو دي 3 in 1 بصراحة. أو القيام قوم اللي هتلاقي نفسك إيه؟ أنت بتذكر وبتعبد بتصلي وبتقرأ قرآن، الثلاثة في حاجة واحدة. ذلك القيام ليه شيء عظيم. سادسا الصيام، الصيام ده ليه مفعول السحر في انه ايه؟ ان يروض لك نفسك ويذللها ليك، مفعول سحر، يضعف الشهوة ويذلل لك نفسك فتقدر تعمل بها اللي انت كما تريد. واخيرا الصدقة، الصدقة تطفئ غضب الرب، تطفئ غضب الرب وبتزكي النفس وبترقق القلب. انت يلا مش هقولها، انا كنت كده. انت قلتها، قولها تاني وعلي صوتك، قولها تاني وعلي صوتك. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها، جزاك الله خير. شو فهذه السبعه في رايي افضل الوسائل لتطهير القلب. والله سبحانه وتعالى يقول اختم باب هذه الايه ولو انهم فعلوا. بص ركز في الايه دي جدا جدا. انا بالنسبه لي الايه دي لما تدبرتها اول مره، يعني اول مره يحصل ان انا اتدبرها كده، حسيت ان انا وقفت على كنز حقيقي. الله سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ولو انهم فعلوا ما يعظون به. شوف ولو انهم فعلوا ما يعني مش بس جاي يسمع ويروح وخلاص، ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد ايه تثبيتا. يعني عايز قلبك يثبت، عايز كان عمال يقول له القلوب بتتقلب، عايز قلبك يثبت. ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد ايه تثبيتا. بص ربنا يقول بعدين واذا لايه لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ايه الجمال ده؟ ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من الصديقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك ايه رفيقا. يعني الخير كله متجمع لك. بص في الايه دي الخير كله متجمع في الايه دي، ان انت بس ايه ولو انهم فعلوا ما يوعظون. يبقى الفكره ان انت ايه تفعل ما توعظ به. شيخ يعقوب مره قال ان في واحد كان مع، لا اذكر كانت في عمره ولا حج، ويقول وهو واقف عند الكعبه، كان طالع معاه وهو واقف وكان لسه ملتزم جديد، وهو واقف عند الكعبه مات. فهو الشيخ بيحكي يقول يعني ده يموت الموته دي، ده لسه ملتزم جديد، مش معترض بس اللي هو مستغرب، ده يموت الموته دي يا رب. هو بيدعي يا رب انا عايز اموت موته زي دي. فهو بقى بيفسر لنا الشيخ بيقول ايه موجود على اليوتيوب، يعني بيقول كان عنده ميزه واحده، كل ما يسمع حاجه ينفذها، كل ما يسمع حاجه ينفذها. هو بس كان يجي الدرس يتعلم حاجه يروح ينفذها على طول مباشره، ما بي ولا بيجادل ولا بيناقش ولا بيعمل، يسمع حاجه ينفذها مباشره. بالظبط، هي وصفه جامعه سبحانه. لذلك انا والله اول مره اتدبر الايه دي، يعني بنقراها كثير، اول مره اتدبر الايه دي تدبر كده حقيقي، يعني ايه بدرويه كده وبهدوء، والله حسيت اني واجهت كده ان هي دي ضلتي، هي دي اللي انا كنت بدور عليها. كيف ان انا اسعى لتثبيت القلب وطهره وزيده بدي بالحاجات دي. ولو انهم فعلوا ما يعرضون به، كل ايه خلاص قرار، كل ما اتعلم شيء انفذه. الامام ابن حنبل كان بيقول ايه، ان ما تعلم حديث الا وانفذه على الاقل مره واحده، انك كل ما تتعلم حاجه تعملها على الاقل مره، على الاقل مره واحده. فهي ولو أنهم فعلوا جبها دي بقى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا يا أخي.